ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله عز وجل: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. قال الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أيها الإخوة، إنكم قد تتساءلون كيف يكون الكلام الواحد لقوم هدى وشفاء ورحمة ولقوم آخرين ضلالا وعمى وخسارة ورجسا. والجواب على هذا أن نقول: إن هذا ما نطق به القرآن، وما نطق به القرآن فلا يحل لإنسان أن يضرب القرآن بعضه ببعض فيقول كيف يكون كذا وكيف يكون كذا، لأنك إن اهتديت إلى التوفيق فهذا من توفيق الله لك، وإن لم تهتد لذلك فاعلم أنه من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإننا لنرى في الأمور الحسية ما يشهد لهذا الأمر المعنوي. نرى بعض الطعام يكون لشخص غذاء ويزداد به جسمه صحة ونموا، ويكون لشخص آخر داء يزداد به جسمه مرضا وضعفا. فهكذا الأمور المعنوية، فالقرآن إذا قرأه المؤمن ازداد به إيمانا، لأنه يصدق أخباره ويعتبر بقصصه ويطبق أحكامه امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه، فيزداد بذلك علما وهدى وصلاحا. أما إذا قرأه ضعيف الإيمان ومن في قلبه مرض ازداد رجسا إلى رجسه لتشككه في صحة أخباره أو غفلته عن الاعتبار بقصصه، فيمر بها كأنها قصص عابرة وأساطير أمم غابرة، لا توقظ له ضميرا ولا تحرك له إرادة، أو يكون في قلبه استكبار عن تطبيق أحكام القرآن فيتهاون بها فلا يمتثل أمر الله ولا يجتنب نهيه تقديما لهواه على طاعة مولاه، فيكون القرآن خسارة له، لأن الحق قد بان له فخالفه فكان بذلك خاسرا. أيها الناس، سمعتم الله عز وجل يقول في الآية الأولى مما سقناه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني أن ما يحصل للعبد من فضل الله ورحمته بهذا القرآن العظيم من الهدى والرحمة والموعظة وشفاء ما في الصدور لهو الجدير بأن يفرح به العبد، لأنه سعادة الدنيا والآخرة. وليس من الجدير بالعبد ولا باللائق به أن يفرح بحطام من الدنيا يحصله على حساب عمل الآخرة. إن المال ليس مخلدا لأصحابه، وإن أصحابه ليسوا مخلدين له. أما ما يحصل من فضل الله ورحمته بهذا القرآن الكريم فهو الخالد الباقي لأصحابه، وهو خير مما يجمعون من الدنيا كلها، لأن غايته الوصول إلى الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعلم الخلق بما عند الله وأنصح الخلق للخلق، هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. موضع الصوت في الجنة وهو مقدار متر فأقل خير من الدنيا وما فيها. ليس الدنيا التي عشت فيها أيها الإنسان، ولكنها الدنيا من أولها إلى آخرها. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم بوئنا من الجنة نزلا، اللهم بوئنا من الجنة نزلا، اللهم بوئنا من الجنة نزلا مع الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين. إنما كان موضع الصوت في الجنة خيرا من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها متاع زائل كحلم نائم، أما ما في الجنة فباق لا يزول. قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أيها الناس، إن كثيرا من بني آدم يسمعون ما يتلى من كتاب الله تعالى وما يؤثر من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة، يسمعون ذلك من الخطباء ومن الوعاظ ومن الفقهاء في المساجد وغير المساجد، ولكنهم للأسف الشديد لا يزدادون بذلك إيمانا ولا قبولا للحق ولا انقيادا لطاعة الله، وربما يصرحون بأنهم لا يفعلون ما به يؤمرون ولا يتركون ما عنه يزجرون، فيصرون على الإثم وهم يعلمون. فسبحان الله، أهذه أيها الإخوة حال من يزعم أنه مؤمن بالله واليوم الآخر؟ أهذه حال من يوقن بالثواب والعقاب؟ أهذه حال مسلم والإسلام هو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا والانقياد لطاعته؟ أفيريد هؤلاء أن تكون أحكام الله وشرائعه تابعة لأغراضهم وما يشتهون؟ أم يريدون أن يكونوا ممن قالوا سمعنا وهم لا يسمعون؟ فإن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أفيرضى هؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمون أن يشابهوا من قال الله فيهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا؟ أفيرضى هؤلاء أن يخرجوا عن طريق المؤمنين الذين قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير؟ أفلا يتعظ هؤلاء بقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أيها الناس، إن كثيرا من بني آدم يسمعون أوامر الله ورسوله في الصلاة وما يتعلق بها، وفي الزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام يعني الأقارب، وحسن الجوار والعدل في معاملة الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يسمعون أوامر الله تعالى في ذلك كله، ويسمعون التوجيهات الشرعية في البيع والإجارة والنكاح والطلاق والخصومات وغيرها، ويتجاهلون كل ما يسمعون من تلك الأوامر وهذه التوجيهات، ويسيرون على ما تمليه عليه أهواؤهم، فيكونون في ذلك ممن اتخذ إلهه هواه. كثير من بني آدم يسمعون نواهي الله ورسوله عن التهاون بشأن الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويسمعون نهي الله ورسوله عن عقوق الوالدين وعن قطيعة الأرحام وعن إساءة الجوار وعن الجور في معاملة الناس بالكذب والغش وغيرهما، وعن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل، فبين الحق ودعا إلى الحق وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، إن القرآن الكريم كما قال الله عنه تبارك وتعالى يهدي للتي هي أقوم، إنه يهدي إلى البر وينهى عن الإثم، يهدي إلى الصدق وينهى عن الكذب، يهدي إلى العدل وينهى عن الجور، يهدي إلى النصح وينهى عن الغش، إنه يهدي لكل أقوم الطرق وأيسرها وأصلحها للعباد والبلاد، فاتبعوه لعلكم تهتدون. إياكم أن تقرأوا القرآن وتعرضوا عنه، أن تقرأوه وهو يذمكم ويلعنكم، فإن بعض الناس يقرأ القرآن ويقرأ على لعنة الله على الظالمين وما أشبهها من الآيات الكريمة، ولكنه يكون من الظالمين.